بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق من حمد وأكرم من أعطى، وأصلي وأسلم على نبي المصطفى وآله وصحبه واجتبى، ما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا العلم والعمل. إكمالا لباب المياه الذي بدأنا فيه درسنا السابق، كنا ذكرنا مسألتين رئيسيتين في باب المياه، وهما تقسيم المياه وحكم الماء الكثير والماء القليل وضابط الماء الكثير والماء القليل. ذكرنا أن هذه هي أبرز مسألتين بنيت عليها أحكام باب المياه. فذكرنا في تعريف الطهارة وذكرنا أقسام المياه المذهب، وهذا قول جمهور الفقهاء رحمه الله المالكية والشافعية والحنابلة، خالف بذلك بعض الحنفية وبعض المالكية، ويوعي عند الحنابلة أن الماء ينقسم إلى قسمين. وبدأنا بالكلام عن الماء الطهور ومعناه، والماء الطاهر، وتقسيمات عند الفقهاء رحمه الله والصورة الأربعة والخمسة. وذكرنا القول الراجح في هذا المسألة هو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ابن القيم، وعليه الفتوى عند علماء المعاصرين. وذكرنا أن الأدلة تدل على قوة هذا القول، باب أن الماء الطهور لا ينجسه شيء، أن الأصل في الماء الطهارة. وذكرنا مسائل متعلقة بالماء الطهور ذكرها الفقهاء رحمه الله، منها التغير، فذكروا التغير إما يكون بممازج أو بغير ممازج. بغير ممازج قالوا كالقطع الكافور والدهن وزفت مثلا وغيرها، أن هذا لا تغير الماء، فهذا وش حكم الماء؟ الأصل أنه طهور، لكن نبه الفقهاء أنه يكره استعماله، أنه قد يؤثر على طعم الماء أو رائحته، لكنه طهور. أما إن تغير قالوا بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه، فهذا طهور ولا يكره الوضوء به. وذكروا الماء المستعمل، ذكروا حالتين، الماء المستعمل في طهارة مستحبة، أن هذا لا يزال طهور، لكن نبه الفقهاء أنه يكره للخلاف فيه. ذكروا كذلك مسألة الماء الكثير وضابطه، فذكروا أن الماء الكثير عند الحنابلة هو ما بلغ قلتين. والقلتين رجعت إلى كتاب الشيخ بن منيع في تقدير، له بحث خاص في تقدير المقادير القديمة وتحويلها إلى مقادير معاصرة، فذكر أن الشيخ أنه يساوي 204 كيلوغرام، أن الرطل يساوي ما يقرب من 408 جرام. قال فالقلة 408 ضرب 250، القلة الواحدة 102 جرام، والقلتين 204 كيلوغرام. وباللتر طبعا 270 لترا، هذا أوسط الأقوال، ولا في أقوال أقل وفي أقوال أكثر، إلى 306 وصلوا، لكن هذا أوسط الأقوال. يعني بنحو أحيانا خزان ماء عندك بنحو 300 لتر، خزانات تكون في البيوت، هذه إذا كانت ب 300 لتر هذا فهو عند الحنابلة رحمه الله قد بلغ القلتين. فالحنابلة عندهم إذا بلغ الماء قلتين فوقعت فيه نجاسة، هذا طبعا هي فيه تفصيل عندهم كذلك حتى في الحيثية هذه، قالوا على طريقة بهوت الزاد المستقنع الحجاوي، أن إذا كان البول والعذرة أن هذا يؤثر حتى كما كثير. استثنوا مصانع طريق مكة كما ترى في الصورة عندك، مصانع طريق مكة هي أشبه بأحواض ماء كبيرة، كان الناس يحتاجون يأخذون الماء منها وهم في طريقهم للحج، فهذه يقول حتى لو وقع فيها بول ولا عذرة هذا تبقى أنها طهورة، لأنها ماء كثير ويشق نزح الماء، يشق نزح النجاسة إذا وقعت في ذلك، فهذا طهور. أما عند الحنابلة إذا كان بركة كبيرة بال فيها طفل عندهم، هذا ينجس الماء، هذا ينجس به الماء. وإن كان الرواية الأخرى حتى عند الحنابلة أنه، ولي ذكرها البهوتي في الروض المربع، لا أنه يفرق بين يعني الماء الكثير والماء القليل، لا نفرق بين بول والعذرة وغيرها من النجاسات. فقالوا أنه إذا كان فوق القلتين فوقعت فيه نجاسة هذا لا ينجس إلا بالتغير، إذا كان أقل من قلتين كما سيأتي في الماء النجس، بمجرد وقوع نجاسة في ماء قليل عندك ضابطه أقل من قلتين لا تفكر ولا تنظر تغير ما تغير، لأنه يكون تلقائيا نجس، صار نجسا. وذكرنا تكون الراجح في هذه المسألة أن العبرة، وهذا هو قول المالكية رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية بن القيم، أن العبرة بإيش؟ بالتغير، سواء كثيرا أو قليلا. أنت لو حتى لو كانت قارورة ماء صغيرة وقع فيها مثلا دم أو غير من ذلك، فنقول انظر هل تغير الماء، تغير طعمه، تغير رائحته، ما تغير فالأصل إيش؟ أنه طهور يجوز الوضوء به. من المسائل التي ذكرها الفقهاء الماء الذي خلت به امرأة، ذكر القيود في ذلك، وذكرنا أن الراجح في هذا أنه يجوز، إنما هو يجوز هو ماء طهور ويجوز الوضوء به، لكن فقط لو قيل بال يعني على سبيل الأولوية أو ترك تركه تنزها، بدل أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة. الماء الطاهر ذكر الفقهاء له صور، تغير بالطاهرات مثل الشاي وغير ذلك، أو قالوا غمس فيه إتقان من نوم ليل، أو رفع بقليل الحدث، يعني الماء المستعمل في طهارة واجبة، أو كان آخر غسلة ذات نجاسة بها، فقالوا كلها يتحول الماء يسلب من الطهورية فيكون الماء طاهرا. وقلنا أن الراجح في مثل هذا أنه ليس هناك ماء طاهر. طيب ماذا نفعل إذن بالماء اللي تغير كثير من أوصافه بطاهر، مثل الشاي مثل العصير؟ أصلاً هو لا يكون ماء أصلاً وما يسمى ماء. الله قال فإن تجدوا ماء فتيمم، هذا ليس ماء، هذا تحول مسمى إلى مسمى آخر مثل الشاي العصير وغيره. طيب الماء المستعمل في طهارة واجبة، مثل أنت سبحت في البانيو أو كنت تتوضأ بماء ساقط منك ماء، هذا انحناب له يسلب الطهورية فيكون طاهرا. قلنا الراجح في هذا أنه لا دليل على ذلك، والأصل عندنا إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن أجل هذه القاعدة التي أنطلق منها، أن الماء الأصل فيه الطهورية ولا ينجسه شيء ولا يؤثر على طهوريته مثل هذا، لأنه ما في دليل على ذلك. هم الحنابل لهم أوجه، لهم بعض مثل لا يبول أن أحدك في الماء الدائم ثم يغتسل منه، فقالوا الدليل أن الاغتسال منه يؤثر عليه. نقول هذا هو للتقدير، ولسما إذا ارتبط بالبول الإنسان يبول في المكان ثم يغتسل منه. تبقى إشارة الماء الذي تغير كثير من أوصافه بطاهر. نقول لو تغير مسمى إلى مسمى آخر هذا إيش حكمه؟ هذا ليس ماء. يبقى اللي عندنا ممكن نقول إشكال فيها مع المذهب هو الماء الذي تغير بعض أوصافه بطاهر ولا يزال يسمى ماء. كيف؟ ماء تغير بعض، أعطوني مثال. تفضل. مثال ماء وضع في زعفران أو ملح مثلا أو سكر كلور كما يكون في كثير من البرك والمسابح. فلي إيش مفهوم كلام الحنابل في المسألة؟ أنه ماء طاهر، أنه طاهر مدام تغير كثير من أوصافه بهذا الطاهر فهذا ماء طاهر ولا يجوز الوضوء به. لكن الراجح في هذه المسألة أنه طهور. لماذا قلنا طهور؟ أولا لأنه يسمى ماء، والله قال فمن تجد ماء فتيمم. فلو كنت أنا في مكان ما عندي إلا ماء متغير بالكلور هذا، أو ماء متغير بالصدى الذي يحصل أحيانا من خزانات، لا يزال يسمى ماء. ثم تفضل عشان عموم الدليل إن الماء طهور. وفي أدلة أصرح من ذلك في الغسل، مثل غسل الميت يغسل بماذا؟ كيف؟ لا قبل الكفر بعد بماء وسدر. أليس السدر يغير الماء؟ هو يغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اغسلوا بماء وسدر، فدل على أنه يجوز الوضوء بماء متغير بطاهرات ما دام يسمى ماء. إذن العبرة أنه يسمى ماء، فإذا كان يسمى ماء فالأصل أنه يجوز الوضوء به. وكذلك مثلها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من جفنة فيها أثر العجين، فلما كان فيها تأثير للعجين مع أنه توضأ النبي عليه الصلاة والسلام بها فدل على التطهير بها. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي وسنده صحيح حديث أم هانئ. الماء النجس نبدأ فيه من كلام المؤلف رحمه الله تقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. باب الآنية. ذكر المؤلف هنا قسم على طريقة الحنابلة، أي قسم هذا؟ القسم الثالث، النوع الثالث من أقسام المياه هو الماء النجس، وذكر المؤلف له ثلاث صور كما ترون. النوع الأول ما تغير بالنجاسة، سواء كان قليلا أو كثيرا، تغير لونه أو طعمه أو رائحته، وهذا تعلمون أنه بالإجماع، يعني هذا بالإجماع المسلمين أن الماء المتغير بالنجاسة فهذا نجس. ورد أثر الماء إن الماء طهور لا نجس شيء، هذا حديث صحيح. زيادة إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته ذكر في البلوغ، لكن هي ضعيفة باتفاق المحدثين كما قال النووي، وإن كان العمل عليها عند العلماء كما ترون، أنه إذا غلبت النجاسة فأثرت على الطعم أو اللون أو الرائحة أنه نجس. الحالة الثانية أو الصورة الثانية ذكرها المؤلف: أو لاقاها وهو يسير. خلنا نعيد، ما هو اليسير عند الحنابلة؟ هو دون القلتين. نعم، فأنا عندي مثلا جلو ماء 10 لتر المنهل ذا، أنا عندي قارورة ماء فلاقاها النجاسة، بمعنى جاءها النجاسة أو أثر فيها بلون أو طعم أو رائحة فلاقى النجاسة أو وجد فيها أو سقطت النجاسة فيها، كقلنا بقعة يعني نقطة دم أو نقطة بول أو غير ذلك، فالحنابلة يقولون متى ينجس؟ بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير. وهذا المذهب، وقلنا أن هذا قول إن ضعيف، وأن قول المالكية والقول الراجح في هذه المسألة هو أنه لا ينجس إلا بالتغير. الحالة الثالثة هي مبنية كذلك على طريقة الحنابلة في التنظيف، قالوا أن ينفصل عن محل نجاسة قبل زوالها فإنه نجس. فقالوا أنا عندي ثوب الآن أو شماغ مثلا فيه نجاسة، فأنا جيت أغسل الثوب هذا الحين نجاسة، فقالوا الماء المنفصل من تغسيل النجاسة هذه أو تغسيل محل النجس هذا إيش حكمه؟ هذا نجس، فهو نجس. قال لأنه يسير، سيكون يسيرا دون القلتين، فمجرد ملاقاة النجاسة ينجس. هي يعني هكذا يعني بنيت عندهم، أنه مجرد، لأن هذا ما يسير سيساقط من غسل النجاسة، وما دام أنه لاقى النجاسة فهو نجس. طيب ما تغير، أما أشوفه نظيفة، الماء أشوفه نظيف، فكذلك حتى لو ما تغير، قال لأنه لاقى نجاسة وهو ماء يسير فصار نجسا. ثم ذكر المؤلف كيفية تطهير النجاسة. طبعا كذلك حتى الصورة الثالثة ذكر المؤلف، نقول على قول الراجح كما سيأتي أن العبرة بإيش؟ بالتغير، فإن شفته نجس الماء المتساقط من نجاسة نجس. أما لو غسلت الثوب 5 مرات 3 مرات لكن شفته نظيف، شفت الماء المتساقط من هذا نظيف ولم يتأثر بنجاسة، فالأصل أنه طهور. ذكر المؤلف طريقة تطهير الماء. أنا عندي ماء نجس في بركة ولا في مكان، كيف أطهر الماء فيكون هذا الماء النجس طاهرا؟ ذكر المؤلف طرق لذلك، ذكر الإضافة والإزالة والنزح، أو الإضافة والزوال والنزح. الحال الأول أن تضيف، تضيف يعني لو كان عندي بركة في مسبح أو في استراحة فيها ماء قليل، فأشكيت أضفت عليه ماء كثير يعني دون القلتين، فيقول الحنابلة رحمه الله الآن صار الماء طهورا، الآن زالت النجاسة. فإن أضيف إلى الماء النجس ماء طهور وكثير، فيقول الماء الطهور الآن هنا يدفع النجاسة عن نفسه فيدفعها عن غيره. ولماذا اشترط الفقهاء يكون كثير؟ لأنك لو أضفت إليه ماء قليل أنت في الحقيقة عند الحنابلة أنت كرست المشكلة، أنت المشكلة لازالت موجودة، لأنه ما دام الماء أقل من قلتين مهما زودت مهما أضفت فإنه لا يزال نجسا بمجرد ملاقاة النجاسة. الحالة الثانية أو الطريقة الثانية في الزوال، استثنى المؤلف غير التراب ونحوه من أجزاء الأرض، قال لأن الحنابل عندهم التراب لا مدخل له في تطهير النجاسات، يقول المادة السائلة الماء هي الذي يطهر النجاسات. لكن لو كان عندي مكان فيه نجاسة فجبت تراب، فيقول الفقهاء رحمه الله لا يطهر، لأنهم لا يطهر عندهم إلا الماء كما سيأتي في ذات النجاسة. وسيأتي الترجيح بإذن الله قول الحنفية في المسألة أن نجاسة عين متى ما زالت زال حكمها، المقصود زوال النجاسة، إن زالت زال حكمها. الحالة الثانية في طريقة تطهير الماء الزوال، بأن تزول النجاسة بنفسها، وهذا أيها الإخوة لا تكون إلا في الماء الكثير، لأن إذا كان ماء قليل لا يتصور أصلا المشكلة موجودة. لكن عندي ماء كثير قلنا مسبح بحر ماء كثير، فشفت بعد أسبوع دخلت المسبح دخلت الخزان الماء الكبير سقطت فيه مثلا عين نجسة ولا سقطت فيه نجاسة، أو أحيانا تصير هذه، أحيانا يصير فيه مشكلة في تسريب الماء فيتسرب مياه المجاري أكرمكم الله إلى مياه الماء الطيب الطهور فتحصل مشكلة. طيب أنا الآن عندي الخزان مليان ماء سقطت فيه أو صار فيه تسريب من مياه المجاري، فما الحكم؟ نقول إن زال تغير النجاسة فهذا كذلك تطهر، فنقول الماء الكثير يطهر غيره، فكونه يطهر نفسه من باب أولى. الثالث النزح، بأن يكون كثيرا فينزح منه، ثم يقول مؤلف فيبقى بعد النزح طهور كثير غير متغير نجاسة. مثال أنا عندي كذلك مسبح كبير 500 لتر مثلا يعني أكثر من قلتين، وشفت سقطت فيه نجاسة كميتة مثلا، فجيت وسويت شلتها وشلت اللي حولها فبقي ماء كثير غير متغير، يقول هذا الماء صار طهورا. إذن هذه طرق ثلاثة عند الحنابلة في طريقة تطهير النجاسة. قال المؤلف هنا بعد ذلك، ويمكن نقول كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ورواية عند الحنابلة، أن الخلاصة على القول الراجح في المسألة هذه أن المقصود أن يزول تزول النجاسة. أنا عندي ماء في نجاسة ولا عندي بقعة في نجاسة، المقصود أن تزول هذه النجاسة، سواء بنزح بإضافة بتنظيف بمادة كيميائية بكلور ديتول بأي نوع من أنواع المنظفات، فإذا زالت النجاسة صار ما بقي لا لون ولا طعم ولا رائحة فهي الماء طهور. وهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي فيما يتعلق بمياه المجاري. تعرفون هذه قضية انتشر يعني وجدت في البلد عندنا قبل 25 سنة تقريبا 30 سنة 2002 وما بعده، ولذلك بحثها رابط العلم الإسلامي في المجمع الفقهي. المجمع هو عبارة عن علماء يجتمعون برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فعرضت عليهم هذه المسألة، وهي أن الآن مع التقدم الصناعي أن يمكن هو إعادة تدوير مياه المجاري وتنقيتها بحيث تتحول إلى يعني إلى ما زالت عنه أثار نجاسة، فهل يكون طهورا يجوز الوضوء به ونحو ذلك، ويجوز سقاية الملاعب كما يحصل والحدائق به أو لا يجوز؟ فنص قرار مجمع فقه الإسلامي كما ترون في 409 أنه إذا نقي بالطرق المذكورة ولم يبقى للنجاسة أثر، نفس القاعدة ذكرناها، لا طعم ولا لون ولا رائحة، فيصير يكون الماء إيش؟ طهور، يجوز رفع الحدث به وزالة النجاسة به. وذكروا القاعدة الفقهية أن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة يطهر بزوال النجاسة منه إذا لم يبقى لها أثر فيه. لكن على هذا لو كنت مثلا في ملعب أو في حديقة وهي سقيت بمثل هذا، فنقول ما حكم أن تصلي بهذه الحديقة أو تستخدم الماء الذي يسقى بها؟ الأصل أتأكد أنه فعلا زالت النجاسة. أما إذا كنت كما يحصل أن البعض يقول لا أشر فيه رائحة النجاسة، فهذا ما لا يجوز الوضوء به. إذن إذا بقي أثر للنجاسة فلا يجوز، أما إذا لم يبقى فالأصل أنه طهور. ذكر مؤلف مسائل ختم بهذا الباب، وهو إذا شك في نجاسة ماء أو طهارته، الأصل عندنا ما هو؟ الأصل الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فعلى هذا الآن مع المشرة الأمطار الكثيرة التي حصلت في الشرقية، فلو الإنسان كان طلع مثلا فشاف ماء مجتمع مثلا في مكان وما كان متيسر ولا شاف الماء عنده، هل يجوز له يتوضأ به وقد يكون متسخ بشيء من طريق طبيعة الأرض، يتسخ بشيء من أثار الأرض من زفلت ولا من تراب وغيره، ولا ما يجوز؟ فضل يمكن تغير شوي بس هو ما في نجاسة الآن، هو جيد. إذن نقول الأصل أنه طهور، حتى لو تغير بهذا الشيء الطاهر بتراب أو تغير بطول مكثه أو تغير بشيء من الأشجار التي تسقط فيه، فهذا الأصل فيه أنه ماء طهور. كذلك لو كنت أنت بتمشي للمسجد وجاء واحد مسرع بسيارته أصاب ثوبك من هذا الماء، فالأصل كذلك أنه طهور. ما لم تشعر موجود بعض الأحياء يعني يكون فيها أحيانا فيضان للمجاري فيحصل تداخل في الماء، فتشعر أن فعلا الماء له رائحة نجسة أو أن اللي أصاب ثوبك هذا الماء، فهذا تجتنبه. كذلك لو دخلت مثلا حمامة من الحمامات الموجودة في الطرق أو في محطات البنزين، فأنت الماء، وهذا يحصل أحيانا في الحج وغيرها، أن الماء منعدم مثلا في مزدلفة الماء متوقف، فلا أدخل أشوف ماء مجتمع مثلا في قرورة ولا شيء، فالأصل أنه طهور حتى وشكيت، الأصل أنه طهور يجوز الوضوء به. إذن قال المؤلف رحمه الله: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، واليقين هو الطهارة. وتذكرون الحديث الأصل في مثل هذا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، حديث الصحيحين هو حديث عبد الله بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه أن الرجل يجد الشيء في الصلاة، يجد ما يسمى الغازات عندنا، يشعر بتحرك شيء في بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى وشكيت لا تنصرف، والأصل أنك متوضأ، إلا إذا يعني لا يزول اليقين إلا بيقين مثله، إلا يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب إنسان جاء الماء مجتمع وشاف فيها أكرمكم الله روثة، شك هل هذه روثة كلب أكرمكم الله أو روثة مثلا بعير، روثة غنم؟ تعرفون كما سيأتي باب زيادة النجاسة أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، أو هي روثة كلب أو حمار؟ في الأصل الأصل نعم أنه طاهر، أو نقول طهور على طريقة الحنابلة، والشك في طرق النجاسة هذا لا التفت له، لأن الأصل في العيان الطهارة. قال المؤلف بعدها مسألة: إن اشتبه طهور بنجس، هذه اشتباه، قبل قليل الشك الآن اشتباه. وذكر المؤلف صورتين من صور الاشتباه: أولا الاشتباه في المياه، ثم الاشتباه في الثياب. والاشتباه في المياه ذكر صورتين، هذه دقة الحنابل رحمه الله والفقهاء في تفصيل أحكام المياه، الاشتباه في المياه له صورتان: اشتبه ماء الطهور بنجس، يعني أنا عندي إناءان، إناء طهور وإناء نجس، وهذا لونه أصفر شوي وهذا لونه أصفر شوي، وأحدهما متغير بتراب أو بشيء طاهر، وأحدهما متغير ببول مثلا، وأنا مزكم، تقولي شم رائحة، أنا مزكم ما شم رائحة، فالآن اشتبع عندي، أو أني مثلا أعمى ما أشوف مثلا فما أميز مثلا هل هذا ماء طهور نجس أو طهور، فالآن اشتبع عندي هذا قرور أو هذا جلون هذا جلون. وش يقول المؤلف؟ إن اشتبه الطهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرر، ما تحرر تأكد، لا فدم شكيت أو اشتبه فتترك، يشتبه الاثنين على كلام المؤلف. لماذا يا فقهاءنا يقول المؤلف ذلك؟ قالوا إن اجتناب النجس واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيقول إذا استعمل أحدهما هو سيستعمله شاك، وقد يوافق النجس، لأن عندي 50% 50%، فقد يوافق النجس، إذن الحل يجتنبهما كله. وقالوا كذلك لأنه لو اشتبع عليه مباح بمحظور في موضع لا تبيح، في موضع لا ليس الموضع ضرورة، موضع لا تبيح ضرورة، قال لا يتحرى. قال مثل لو اشتبهت أخته بأجنبية مثلا فلا يتحرى في ذلك. ويقول المؤلف هنا يتيمم ويدع كلا الإناءين. ليش يتيمم؟ إذا كان ما عنده في البر الآن إلا هذين الماءين جنونين ونشاك أيهما الطهور، يقول أتركهما جميعا وروح إيش أتيمم. ليش أتيمم؟ لأن الله قال، أحسنت، قال لأن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب أنا عندي ماء، قال لأنه عادم للماء حكما، إن حكمه الآن عادم للماء. طيب فإن قيل له هل يريق الماء ولا ما يريق؟ هل يحتاج أريق الماء عشان أكون عادم الماء حقيقة؟ يقول المؤلف لا، فلا يحتاج إلى أن تريق الماء، لأنه قلنا هو عادم للماء حكما، والممنوع في الشريعة الممنوع شرعا كالممنوع حقيقة. الصورة الثانية ذكر المؤلف وهي على طريقة الحنابلة، إذا اشتبه ماء طهور بطاهر، ماء طهور بطاهر، فأنا عندي إناءين، عندي جالونين، هذا ماء متغير، طيب بإنصار طهور خليها مو متغير، خلى ماء مستعمل في طهارة واجبة لأن شكله واحد، فأنا شاك هذا الجالون مستعمل في طهارة واجبة أو هذا الماء مستعمل في طهارة واجبة، أنا شكيت، أنا أدري إن فيه عندي جالونين أو قربتي ماء أو سطلين ماء، واحد فيه مشكلة عند الحنابلة أنه انقلب صار طاهر، لكن الشكل واحد، طيب وش الرأي عند الحنابلة؟ أتركها كلها؟ يقول لا، لأنه مو بنجس الآن، هذا مو بنجس، لكنه هو يسلب الطهوري، يعني هو طاهر لا يحقق الطهوري، لا يطهر غيره. وش الحل عندهم؟ أنك تتوضأ مرة واحدة من هذا غرفة ومن هذا غرفة، بحيث لو كان عندي ماء في طست مثلا أو في صحن فأخذ من هذا غرفة، طيب فأغسل كفي ثم أغسل من هذا، أخذ من هذا غرفة وتمضمض ثم من هذا الغرفة وتمضمض، وتوضأ وضوء واحد. لماذا ما قالوا طيب توضأ وضوء وضوئين، وضوء بهذا وضوء بهذا؟ قالوا لا، لأنك بتوضأ وانت شاك، بتوضأ وانت ما تبجازم الوضوء الأول مضبوط ولا الثاني، فالحل عندهم خلاص توضأ وضوء واحد عشان تتأكد أنك أصبت طيب صحة الوضوء، أنك توضيت بماء طهور. وهذه استحسانات فقهية واجتهادات عليه رحمة الله، ولا قلنا أن هذه المسألة غير واردة على القول الراجح وقول جمع من العلماء رحمه الله. المسألة الصورة الثانية في الاشتباه، اشتباه الثياب، اشتباه الثياب التي يلبسها المصلي. فقال المؤلف هنا واشتبه ثياب طاهرة من نجسة أو محرمة، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجسة أو محرم وزاد الصلاة، المسألة الأولى، اشتبه عند الإنسان ثياب طاهرة وثياب نجسة. أنا الآن كنت في البر وأذكر ثوب علقت به نجاسة أو لعقه كلب أو غير ذلك من أنواع النجاسات، لكن ما أدري هالثوب وهالثوب، وأنا ما عندي لها ثوب، أنا ما عندي لها ثوبين، فأنا وش أسوي الحين؟ بصلي الحين، هل أترك الصلاة وصلي بلا ثياب؟ لا. فيقول مؤلف هنا تصلي بعدد الثياب النجسة، كم عندي ثوب؟ المسألة دي ثوبين، أصلي كم صلاة؟ 3 صلوات، أصلي بعدد وأزيد صلاة. أنا عندي الآن 3 ثوبين، واحد منهما نجس، كم أصلي؟ أصلي صلاتين، أصلي بعدد النجس وأزيد صلاة. طيب لو كان عندي، أنا عندي 3 ثياب وما أدري في ثوبين نجسين أذكر ما غسلتهم، وثوب طهور، ثوب نظيف يعني ما في نجاسة، لكن أنا ما أدري وينها، لأن كل واحد متوسخ، هذا ما وسخ، ما أدري وسخ طين ولا وسخ بول، وهذا وسخ هذا متسخ. أنا عندي ثوبين نجسين وثوب طهور لكن ما ميزت، كم أصلي؟ صلي 3. ليش أيها الإخوة يصلي 3 صلوات؟ حتى يتحقق، لأن إذا صليت بعدد ثياب النجس وزدت صلاة أكيد إيش؟ أحد الصلوات هذه صلاة مضبوطة، يعني صليت بثوب طهور، فهذا المقصود، أنني حتى أتحقق أنني صليت فعلا بثوب طهور لأنني زدت على ثياب النجسة صلاة. وكذلك إذا اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة، طب هذه محرمة إما تكون لحق الله عز وجل كالحرير، أنا عندي ثوبين فما أدري وين الحرير وين العادي وبصلي الحين، أو عندي ثوبين واحد منهم مغصوب مسروق والثاني لا بس ما أدري وينها ولا عندي لها الثوبين، هذه صلي كم صلاة؟ 2 صلوات إذا من عندي ثوب. لو كان عندي ثوبين مسروقين وثوب غير مسروق أصلي 3 صلوات حتى أتحقق أنني صليت بثوب جائز أو بثوب تصح الصلاة به. وهذا كما قلت هو قول الحنابلة، وإن كان قول جمهور العلماء هذا قول من مفردات الحنابلة، ولا قول جمهور العلماء أنك ماذا تفعل؟ تتحرى. شلون تتحرى؟ يعني تجتهد وتختار منها ما يقع في قلبك باجتهادك أو تحريك أو غلبة ظنك أن هذا هو الماء، هذا الثوب نظيف، هذا الثوب المباح، فإذا صليت به نقول صح الصلاة، حتى لو كان في علم الله أنه نجس أو في علم الله أنه محرم. نقول لماذا؟ لأنك اتقيت الله ما استطعت، والله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وكوقفة قبل أن نختم باب المياه وأضع تطبيقات لكم فيه، أنه الأصل في الإنسان إذا شك في نجاسة ماء أنه ما يشدد على نفسه ولا حتى يشدد في السؤال، بعض الناس يتأكد ويسأل وش السالفة أكيد. فورد عن عمر رضي الله عنه أنه مر هو وعمر بن العاص بصاحب حوض، فعمر بن العاص اجتهد وسأل قال يا صاحب الحوض هذا نجس أو لا؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا، خلاص مو ملزوم أنك تخبرنا، الأصل الطهور. وفي رواية أن يصابهم ماء ميزاب، فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. طيب ما رأيكم، أسألكم التطبيقات هذه، لو كان ماء متغير بصدأ الخزانات اللي يحصل أحيانا بسبب طول مكثف الخزان، الصدأ اللي يكون بسبب الحديد، وقد يحصل أحيانا في كثير من بيوتاتنا أو في مسابحنا أو الخزانات التي تكون يجتمع فيها الماء في المخيمات البرية، من يذكر الرأي في هذه المسألة؟ تفضل. جيد. هو لو نمشي على رأي الحنابلة هو يقول إذا تغير بهذا تغير كثير، تغير كثير أوصافه، فصار لونه لون كلور أو لون يعني حمر شوي، يصار عندهم ماء طاهر، وقلنا الحنابلة ما دام يسمى ماء في الأصل من طهور. طيب ما رأيكم بهذا الماء؟ هذا حبر، هذا جميل، هذا لا يسمى ماء. طيب ما رأيكم بهذا؟ وقعت فيه ميتة فأثرت فيه، يعني تحللت هذه الميتة فأثرت بهذا الماء. تفضل. طيب جيد، نبين الحنابلة إذا تغير. جميل، أحسنت، جميل، يعني هذا فعلا قول الحنابلة في المسألة، ننظر إذا كان هذا مسبح أو خزان صغير طيب وقل من قلتين 200 لتر أقل من ذلك فهذا نجس مباشرة، أما كان أكثر من ذلك فهذا لا ينجس إلا بالتغير. وقلنا الراجح هو أن نقول بالتغير، نغيرة النجاسة فهذا متغير. طيب ما رأيكم في هذا الماء اللي وقعت فيه ولم تغيره، نجاسة وقعت فيه مثلا ميتة ولم تغيره، فهذا إن كان فوق القتامة نعم لا ينجس باتفاق، أقل من قلتين على الخلاف. طيب ما رأيكم في هذا ما متغير بسبب الحصى التراب؟ نعم عند الجميع أن هذا ماء طهور يجوز الوضوء، يجوز الوضوء ولا يكره. جميل. طيب الوضوء بالخل، هذا خل وليس ماء، ذكرنا حدائق تسقى بمياه المجاري ما حكم الصلاة فيها؟ نعم المقصود إذا ما إذا فعلا ذهبت رائحة النجاسة فهذا يجوز الصلاة بها. ماء فوح مع سكر أو ملح، كنت تكون في البر بحثت عن ما وجدت إلا في إبريق كنت بتسوي شاهي، لكنك قلت لا ما نمسوي شاهي، فما الحكم؟ فهذا ماء طهور، لكن عند حنابلة إذا تغير طعمه فصار صار ماء بسكر ماء ملح هذا ماء طاهر. طيب ما ورد، بحثت أنت في البيت أو في مخيم ما وجدت إلا ماء ورد، يسمى ماء ولا؟ جميل، هذا لا يسمى ماء مطلقا، هذا لا يسمى إلا ماء ورد. طيب فهذا لا يجوز الوضوء به لأن لا يطلق عليه. فلو قلت لك يا أبا أحمد أحضر لي ماء ودي أشرب ماء، فلو أحضرت ماء ورد فأقول لك لا لا أريد ماء ورد، فالماء المطلق لا يدخل فيه ماء الورد. طيب الوضوء من بئر يلقى فيها يعني قطع الحيض ولحوم الكلاب والنتن، هذا حديث بئر بضاعة، وهو أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم بئر كان يلقى فيها مثل هذا قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب ماء تغير بمره على كبريت وقار كما يحصل، أنت رايح مثل طريق الحسن مثلا وشفت ماء مجتمع متغير بسبب أنه مطر ونزل من الزفلت وغيره، فهو تغير بمرور على القار أو الزفت وغيره، أو ما تلقي الريوح والسيول في الماء من حشيش وتبن، وش رأيكم فيه؟ خير ما فهمنا من كلام الحنابلة، تفضل. ممتاز، طهور طهور لا أحسن، طهور لا يكره حتى عند الحنابلة ذكروها. طيب الوضوء بالسوائل المعدة للتنظيف كالصابون الديتول نجاسة، طيب تطهير نجاسة بها؟ نعم الحنابلة لا يطهر نجاسة إلا الماء، لكن الحنابلة القول الراجح قول حنفي يطهر. ما نجس استعمل الكلور في تطهيره فزالت النجاسة، المذهب لا زال نجس، لا زال بينما لأنه قالوا لا يطهر إلا الماء، نعم ويكون الماء طهور. نبدأ بالآنية. باب الآنية، كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته. جيد. ذكر مؤلفنا بابا في الآنية، قالوا لأن الماء وش صفته؟ ماء جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا فينا، فلاسب أن يذكر الفقهاء أحكام الآنية بعد باب المياه، ولأن الآنية منها طاهر ومنها نجس فلاسب أن يذكرها في باب الطهارة، ولا حتى الآنية تذكر في باب الأطعمة، لكن لأنها ذكرت أولا أو ناسب أن تذكر في كتاب الطهارة فذكرت. الأصل عندنا في الأواني ما هو أيها الإخوة؟ الأصل الحل والطهارة، قال عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم لم تدل على الإباحة وامتنان الله علينا بهذا. وكل الأواني الطاهرة، كل الأواني الأصل فيها قل الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. قال المؤلف كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. لاحظ المؤلف قال كل إناء طاهر، فيدخل فيه سواء كانت من نحاس، حديد، معادن، بلاستيك، فلين، كرتون وغيرها من الأواني، الخزف. قال ولو كانت ثمينة، ولو ثمينة. طبعا لو إذا ذكر الفقهاء ولو يشيرون إلى الخلاف، ومشهور عند الحنابلة أن هذه خلاف القوي. ولو ثمينا قال يباح اتخاذه واستعماله. طبعا الثمين مثل الياقوت، ما يسمى الأحجار الكريمة أو النفيسة، ما أدري من كرمها، لكن أحجار نفيسة يعني غالية، فالياقوت والزمرد وغيرها من الأحجار النفيسة هذه. فهذه قال المؤلف يباح اتخاذها واستعماله. ذكر المؤلف اتخاذ واستعمال. اتخاذ يعني اتخاذ بمعنى تتخذها للزينة، تعلقها، تضعها في الصالة، في المجلس، في المحل. إذن هذا مثلا تضعها زينة أو تعلقها. أما الاستعمال فمن مما يظهر هو الانتفاع بها، مباشرة الانتفاع بها. فيقول الفقهاء رحمه الله هنا الاتخاذ لاقتران الزينة الأصل كذلك أنه مباح في كل الآنية، وكذلك أن استعملها وانتفع بها، فهذا جائز. استثنى المؤلف كما في حديث حذيفة اتخاذ الآنية من الذهب والفضة، فهذا استثنى من أصل حل الأواني أنية الذهب والفضة والمضبب بهما أو بأحدهما، ومثل المموة والمطلي. فعلى هذا فلو توضأ الإنسان بإناء من ذهب أو فضة أو أكل هذا لا يجوز. التحريم حديث حذيفة في الصحيحين هو لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. قال وش العلة؟ فإنها لهم في الدنيا الكفار ولكم في الآخرة. وهذا يدل على مقصد عظيم، أن الشريعة جاءت بعدم ترفيه الإنسان لنفسه من متع الدنيا، وأن يدخر بعض المتع في الآخرة، أن الله يدخر في الآخرة. فبعض قد يستعجل طيباته فيسمع الأغاني فيحرم منها في الآخرة، يستعجل في أمر النساء ويحرم من الحور العين، يستعجل في الخمر، ورد حديث من شارب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، يستعجل في يلبس الحرير فيحرم منها في الآخرة، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يعني كان يقول وش مستعجل، الدنيا هي الدنيا مؤقتة، يأخذ منها البلاغ الإنسان، فلا يتوسع الإنسان فيها توسعا يضره في دار الخلود وهي الدار المتع الحقيقية في الجنة. وجاء في حديث الصحيحين حديث أم سلمة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا كله يدل على الوعيد، وأن هذا من كبائر الذنوب. نبه المؤلف على مسألة وهي تصح الطهارة منها. أنا عندي هذا الآنية، إذن نقول باتفاق الفقهاء يحرم الأكل والشرب لأنه نص الحديث، فلو شرب أو أكل الإنسان بآنية فضة أو آنية ذهب. لكن ما حكم طيب الوضوء بها؟ أنا كان عندي آنية من فضة قلت بتوضى بها، شو يقول المؤلف؟ تصح، لكن تصح مع الإثم، فالإثم لأنك استعملت آنية محرمة، لكن تصح. يمكن شيء يصح يعني يصح ويحرم؟ نعم، لأن الجهتان مفكتان، جهتان مفكتان. كما لو صليت مثلا بعمامة مثلا فيها صورة مثلا أو ثوب أو شماغ فيه صورة، صحت صلاتك لكنك ترى محرم عليك اللبس هذا الشيء. وهذه قاعدة عند العلماء ما تسمى قاعدة النهي، هل يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد محل تفصيل، لكن إذا عاد إلى أمر خارج عن العبادة فهذا لا يقتضي الفساد، فلا يقتضي الفساد. فأنت قلنا الآن لو صليت يعني لو افترضنا أن هذه الآنية هي آنية ذهب وفضة أو آنية مغصوبة، طيب توضيت بها، الماء اللي داخل وتوضيت فيه شو وضعه؟ لا طهور، ماء حلال، صح؟ فإذا صح وضوء صحيح، لكن مع الإثم لأني استعملت الآنية المحرمة، فإذا يمكن أن يجتمع لأن هذا أمر خارج. وكذلك قال المؤلف المضبب. المضبب بمعنى سميه الملحم المزين مثل المموه المطري يعني يزخرف أو يطلى بالذهب والفضة، فكذلك يأخذ نفس الحكم. استثنى المؤلف رحمه الله إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. لو افترضنا أن هذا الآنية اللي تشوفونها في صورتها أمامكم هي آنية من فضة، آنية عادية طبعا، آنية من نحاس أو حديد، انكسرت هذه فشبت، فجبت مادة فضية طيب حتى يعني أثبت ما يسمى العروة أو أثبت الفتحة الموجودة والكسر، لأن أنا أحتاج الآنية هذه. فيقول المؤلف يجوز هذا إذا توفر فيها أربع ضوابط، ما هي؟ ضبة ويسيرة لا كثيرة، وكذلك للحاجة، وتكون من فضة لا من ذهب. إذا بهذه الأربع ضوابط إذا وجدت فهذا يقول جائز. وقالوا الدليل ذلك ما ثبت في البخاري حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، الشعب يعني الصدع والشق، سلسلة من فضة، سلسلة من فضة. وقالوا لأن التضبيب في الفضة يعني وش الفائدة العلمية الطبيعية من هذا، أن التضبيب بالفضة أقوى من غيره. أسمى في يبدو في زمن سابق كان التضبيب بالفضة أو مثل الذهب طبعا لو صار جائزا هذا أقوى من تضبيب بالحديد. لكن نبه المؤلف أن تكره مباشرتها لغير حاجة، يعني لو كان عندي الإناء هذا وفي جزء من هنا ضببت بفضة يسيرة يجوز، لكن جيت أشرب أو جيت بستعمله فلا أشرب من الجهة اللي فيها فضة، أشرب من الجهة الثانية، فيقول تكره مباشرتها لغير حاجة إلا أن احتاج مباشرة الفضة. ثم ذكر المؤلف مسألة أنية الكفار وثيابهم، فكذا نرجع للقاعدة الأساسية وهي أن الأصل في أنية الكفار الإباحة وثيابهم كذلك، فجاز مباحة سواء كانت الأواني أو الثياب اليهود والنصارى. وش ميزة اليهود والنصارى غيرهم؟ أهل الكتاب أن تحل ذبائحهم أو كانوا مجوس أو وثنيين أو غيره من الذي يعبدون غير الله عز وجل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، توضأ من مزادة، هذه آنية من أونيهم. والحديث في صحيح البخاري لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. وكذلك عمر توضأ من جرة نصرانية، والنبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور دعاه جاره اليهودي إلى طعام فأجابه رجل مسلم. قال المؤلف وثيابهم إن جهل حالها، يعني كان المؤلف يقول أن ثياب الكفار لها ثلاث حالات، أن نعلم طهارتها نشوفها نظيفة ولا عندنا أي مشكلة فيها فهذا يشرحكم طائرة وتصح الصلاة بها. الحالة الثانية أن تكون أن نعلم نجاستها، نشوف أعطاني مثل سراويل أو ملابس له ولسما إحنا نتكلم، ربما تكون أنت كيف الواحد يأخذ ثياب كفار ملبوسة، تكلم في أوضاع إنسان ثياب قليلة وقد يحتاج إلى أن يعطى أو فقير فأعطاه جاره الكافر بعض ملابسه أراد يستعملها، أو كان في مكان بر فبرد واحتاج إلى ملابس يلبسها أو توسخت ملابسه. فالمقصود من هذا الباب يعني وكان عندكم عامل أو معك سواق أو معك صديق أو كنت في بلد كافر فاحتجت ملابس، فما حكم أن تأخذ ملابسه؟ فنقول إذا علمت نجاسة هذه الحالة الثانية هذه لا تلبس حتى تغسل إنها نجسة. وش الحالة الثالثة؟ أن نجهل حالها، فنرجع إلى الأصل والأصل الطهارة حتى يتبين نجاستها. ثم ذكر المؤلف مسألة الجلد الميتة، ولماذا ذكر المؤلف رحمه الله جلد الميتة هنا في باب الآنية؟ أحسنت، لأنهم يستخدمون منه القرب مثل ما ترى في الصورة هذه، يعني كانوا يصنعون ولا الآن موجود القرب التي تصنع من جلود، فتجد أن الجلد يستفيدون منه فيصنعون منه قربة ماء فتعلق وتكون قربة تستفيد في تبريد الماء في السفر والذهاب والإياب. فما حكم أن يصنع آنية من جلود الميتة، من جلود الميتات؟ طبعا الميتة هي ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة، صدمته سيارة، خروف صدمته سيارة، جيت أنت شفت الخروف ميت جيت بتاخذ جلده، هل يجوز؟ هذا ميتة. أو ذبح على هيئة غير شرعية مثل ذبح للصنم، ذبح للحسين، ذبح للشرك، فكل هذا يدخل في حد الميتة. فكل ما لم يذبح ذبح شرعي يعني بقطع الحلقوم أو ذبح بقطع الحلقوم لكن لغير الله عز وجل فهذا ميتة، كما في سورة المائدة المتردية والنطيحة الآية. فيقول المؤلف الآن الميتة هذه جلدها نجس ولا يطهر، لكن هنا مسألة وذكر احنا، طيب لو دبغ، ما هو الدباغ يا الأخوة؟ هو تنظيف الجلد من الأذى والقذر بواسطة مواد تضاف إلى الماء فيطهر الجلد. طبعا كانت مواد حتى أولية موجودة كأشجار وغيرها فتنظف مع حجارة. الآن تقدمت وسائل الدبغ بتقدم الصناعة، فالحنابلة رحمه الله يرون ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. الحنابلة يقولون أنه لا يطهر جلد الميتة ولو دبغ، حتى لو دبغ يبقى نجس. أخذوا من حديث عبد الله بن عكيم وقال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ألا ننتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. بإهاب قالوا الجلد، فدل على أنه لا ينتفع من الميتة بإهاب، والحديث قالوا مطلق، وقال لأنه جزء من الميتة فينجس مثل اللحم مثل غيره. لكن أجاز الحنابلة استعمال الجلد هذا بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. كيف؟ قالوا مثل وش الحيوان طاهر في الحياة؟ مثل نعم خروف، خيل، أرانب، أو هر وما دون في الخلقة. فلو أخذت جلد أرنب ميت أو جلد مثلا غنم وهو ميتة طبعا وجد دبغته وصار فلن دبغ وراحت المادة النجسة فيه، الحناب يقول هو لازال نجس، فلا تستعمله هو في مادة سائلة تروح تصب في ماء. ليش؟ لأن المادة السائلة تتأثر بالنجاسة، تنتقل لها النجاسة. لكن يجوز تستعمله تنتفع به في الأشياء اليابسة، مثلا انتفاع بجلوس أو أشياء يابسة حتى أطعمة، مثل تحفظ فيه شعير، تحفظ فيه طحين، أنت يعني جعلت هذا أشبه بقربة ولا صحن ولا شيء، لأن هذه المادة مادام هي يابسة فلا تنتقل لها المادة النجسة اللي في الجلد، فأباحوا الانتفاع في من حيوان طاهر في الحياة بعد الدبغ. والراجح في المسألة هذه رواية الحنابلة، وهذا قول أكثر العلماء، أنه ماذا؟ أحسنت، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فقد طهر كما جاء في الحديث. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن عثيمين رحمه الله وغيرهم، أن نقول أن العبرة بإيش؟ بالدباغ، فالجلد يطهر بالدباغ. فعلى هذا إذا طهرنا بالدباغ يجوز استخدامه في قربة ولا في غيره. ومن ذلك حديث ابن عباس في صحيح مسلم، تصدق على مولاتي اللي يمون بشاه فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل انتفعتم بها؟ قال إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. وكذلك حديث ابن عباس في صحيح مسلم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب كيف نجيب عن الدليل الآخر، حديث عبد الله بن عكيم لما قال لا تنتفع من الميتة بإهاب؟ نقول الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، فإذا دبغ لم يصر إهابا فجاز استعماله بدليل أيما إهاب دبغ فقد طهر. وذكر مؤلفون مسألة في لبن الميتة وأجزائها، فقال وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شارم ولحم. هنا لما تكلم مؤلف عن الجلد ناسب أن يذكر اللبن وغيره من أجزاء. أول شيء لبن الميتة ايش حكمه؟ نجس. طيب حتى ما تغير بالنجاسة، حتى لو ما يتغير، مثال ماتت بقرة الصباح وجدت من بكرة مثلا بالليل ودك كان فيها حليب ودك تستفيد منه، فيقول لا، لأن الآن اللبن هو مادة سائلة مائع فألاق النجاسة فتنجس. طيب ما رأيكم في اليد والرجل والرأس والعظم والقرن والظفر وقية اللحوم؟ هذا نجسة لأنها جزء من الميتة، مثال يعني العظم جزء من الميتة بدليل قول عز وجل قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فدل أنها جزء من الميتة، ولأنها توجد فيها أمارة الإحساس والألم فتأخذ حكم اللحم وغيره. استثنى المؤلف الشعر ونحوه، هذا الحالة الثالثة، الشعر ونحوه. مثال نحوه الصوف، الوبر، الريش، يكون من مثل صقر أو نسر ساقط منه ريش في بركة ولا في ماء. ما حكم الريش المتساقط من الصقر أو النسر سقط في بركة ماء أو سقط في حوض ماء؟ هذا ماء طهور. لماذا؟ لأن هذا طاهر. قال لماذا؟ لأن الشعر وش فيه؟ نعم، هو منفصل عن الميت، ولا ليس مثل اللحم والعظم وغيره أن يتأثر في النجاسة. قال المؤلف وما أبين من حي فهو كميتته. هذه مسألة، أبين أي انفصل، وهذا ضابط فقهي في هذا الباب، ما قطع من حي فهو كميتته، أي في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة. مثال الآن لو جاك ضيف مفضي وعندك شاه، بس قلت سالفة روح أذبح الشاه والشيه غالية الآن، أنا ودي أكرمه بشيء من اللحم، أقطع شيء من رجلها وأعطها الوالدة تطبخها، ولا أعطها زوجة تطبخ لك قطعة اللحم اللي قطعتها من الذبيح من الشاه، والشاه طيبة ما يعني حية، تكرم ضيفك. طيب خل نضبطها بالقاعدة الآن، الآن انفصلت من حيوان حي. طيب فيقول فإيش حكمه؟ فهو كميتته، يعني ما حكم ميتة الشاه؟ نجسة محرمة، واضح؟ فذلك يحرم أكلها. طيب لو كنت لطفي راعي صيد سمك صيد البحر، وطلعت رحلة مع زملائك وشفت ما شاء الله ذاك الحوت الكبير، كان حوت رآه الصحابة في سرية الخبط، فجيت بتصيدونه ما قدرت تصيدونه كله، لكن ما شاء الله لقفته ما شاء الله يد من يده، فصدت يعني قطعت قطعة من هالسمكة أو من الحوت، وجيت وأخذت القطعة هذه، يجوز تأكلونها وتقلونها ولا تشونها وتكرم بها أصحابك ولا أهلك؟ يجوز. لماذا؟ لأن ميتة البحر طاهرة مباحة، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وأخذ العلماء هذا من حديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت فهي ميتة، رجب داود الترمذي، وهذا يعني تفصيل على الأقل أحكام الآنية وأهم أحكامها كما ذكر المؤلف رحمه الله. إن كان في سؤال أو إضافة ممكن نسمع لها. تفضل تفضل. تعتبر ميتة؟ نعم، لا يجوز أكلها ولا لا أحكام ميتة. تفضل تفضل فضي. جميل ممتاز. هو جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع، حتى لو دبغت. الكلام عن الدبغ الذي ينتفع به على قول جمهور العلماء وعلى قول الحنابلة في اليابسات إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. في سؤال نختم به؟ تفضل. سمع. لا لا، الكلام صحيح في الآنية وهذا ظاهر، يعني يبقى إن كان تفصيل زائد، لكن ما أحببت أكثر في التفاصيل في مسألة، يعني هي محل اجتهاد مسألة حكم، يعني ممكن نقول يعني ونقسمها بتقسيم حكم استعمال الذهب والفضة، نقول لا يخلو من ثلاث أحوال، إما يكون أواني، فالأواني لها حالتين، إما أكل وشرب وهذا باتفاق العلماء نص الحديث يحرم، في اتخاذ الآنية من الذهب والفضة لكن ليس للأكل والشرب كأن تجعلها للزينة، هذا جمهور علماء على المنع من ذلك. وأما بعض الحديث كالشوكاني والصنعاني يجوز، قالوا أن الحكم جاء في الأكل والشرب، لكن لا شك الاحتياط في هذا هو قول جمهور. طيب وأن الحديث إنما نص على الأكل والشرب لأن الأغلب في الاستعمال هو استعمال الأكل والشرب. الحال الثاني هو التحلي بها، أن تتحلى بالذهب والفضة، فهذا لا يخلو من حليب. الرجل المرأة، المرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب والفضة، قال الله عز وجل أو من ينشأ في الحلية، فالمرأة من طبيعتها تتحلى بالذهب والفضة. الحالة الثانية الرجل، يعني تحكم تحلي الرجل بالذهب والفضة، الرجل له حالتين. طبعا سيأتي في باب الزكاة لما تكلم مؤلف عن زكاة النقدين سيذكر ويباح للرجل اتخاذ الخاتم من فضة إلى آخره، لكن في ذاك أخرت الكلام عنها. لكن ما دام سأل الأخانا فنقول ما حكم لبس الرجل للذهب والفضة؟ نقول آخر محلين، الذهب هذا محرم، قد يباح الشيء اليسير كعقرب ساعة أو شيء يسير نهى عن الذهب إلا مقطعة. أما الفضة فمحل خلاف. في الحنابلة كما سيأتي أن الأصل عندهم المنع للرجل فضة إلا ما استثني كالخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة التي تلبس مثل الحزام. والجراجح في الفضة أن الأصل في الرجل الإباحة لحديث مسند بن أحمد، وأما الفضة فلعبوا بها لعبا. وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين رحمه الله، أن الفضة لو لبست كبك من فضة ونظارات من فضة أن هذا الفضة الأصل فيها الجواز والإباحة. يبقى الحالة الثالثة، وش اللي باقي إذا قلنا هذه آنية وتحلي؟ استعمالها نعم في غير مثل استعمالها في كقلم، هل هو من باب التحلي أو من باب الاستخدام العام؟ استخدامها مثلا في الجوال مثلا كمثلا غطاء الجوال أو وقاء أو غير ذلك، استخدامها في السيارة وغيرها. الحنابلة قاسوا هذا على الآنية فمنعوا منها، لكن رأي أهل الحديث والحنفية وهو رأي الشيخ سلمة بن قيم أن هذا لا يدخل في التحريم إلا الذهب، لأن الأصل في الذهب بالنسبة للرجل التحريم، أما الفضة فالأصل فيها الإباحة. والله أعلم. تفضل. الحكم واحد في الذهب حتى بما يسمى في زكاة النقدين ومتعلق بالربا، الذهب سواء أبيض أو أصفر حكم واحد، لأنه يصبغ فقط لون بس. تفضل. عشان هذا استثنى العلماء رحمه الله لهذا للضرورة، لكن وجدت أو دفعت الضرورة بغيره فيقدم غيره، كان يستخدم مثل أسنان الآن استخدمت مواد أخرى غير مواد ذهب والفضة، لكن إن وصلت الضرورة كما اتخذ عرفجة ابن أسعد من الصحابة أنفا فأنت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ أنفا من ذهب. إذا نلتقي على خير الأسبوع القادم نكمل أحكام قضاء الحاجة إن شاء الله. بارك الله فيكم.